الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله إلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أيها المشاهدون الكرام، أياتها المشاهدات الكريمات، تقبل الله منا ومنكم الطاعة، تقبل الله صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وندعو الله جميعا أن يجعل كل هذه الأعمال خالصة لوجهه، وأن تكون ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم لقاء ربنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يسرني في حلقة هذا اليوم من برنامجكم رجال ومواقف أن يكون الموقف مع أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، اللهم آمين. الحقيقة مواقف الفاروق رضي الله عنه تحتاج إلى برنامج يمتد عاما كاملا بشكل يومي، لكن موقفا من بينها، ونحن نحتاج إلى مثل هذه المواقف وتذكير الناس بها في هذا الشهر المبارك، شهر الإحسان إلى الفقراء. عمر كان رضي الله عنه كان يعتبر نفسه مسؤولا عن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه الأرض، أيا كان موقعه ومكانه. نعم، كان ينظر إلى الفقراء وإلى المحتاجين نظرة خاصة، ويعتبر نفسه كما قلت مسؤولا عن إطعامهم. عندما يعتبر نفسه مسؤولا عن الحيوان ويقول والله لو أن بغلة في العراق عثرت، يعني تعثرت فسقطت، لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تسو لها الطريقة يا عمر. إذن فلا عجب عندما نراه يتفقد أحوال الأمة ويرى امرأة رفعت قدرا على النار والقدر يغلي وصغارها من حول القدر يجلسون وينتظرون الساعة التي ينضج فيها الطعام ليأكلوا، ومع ذلك القدر ما زال على النار والبخار يتطاير والأمل يقوى شيئا بعد شيء في نفوس الصغار، والأم وجهها يعبر بحزنه وحيرته، يعبر تعبيرا صادقا عن الحالة التي تعيشها هذه السيدة من الفقر الشديد. إنها والله وكما أفصحت لأمير المؤمنين كانت تعلل أبنائها بهذا القدر فوق النار، تعللهم يعني تمنيهم وتصبرهم وتعطيهم أملا أن الطعام سينضج وأنهم سيأكلون. لما وقف الصديق وهو يتحدث إليها، لما وقف على هذه الحقيقة حزن وتألم ألما شديدا لما سمعه من هذه السيدة، فكيف رد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؟ رد بحمل على كتفه رضي الله عنه، رد بحمل من الدقيق والسكر والسمن على كتفه، وزوجته في معيته لكي تزيل عنه الحرج إذا ما دخل على هذه السيدة ووضع عندها ما يحمله على كتفه وجود زوجته أو وجود زوجته معه، يزيل عنه ما يمكن أن يحدث من الحرج. حتى هذه النقطة الحساسة والمهمة انتبه إليها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ووضع السمن ووضع الدقيق ووضع السكر، وقام على عمل إنضاج الطعام بنفسه. والله كانت النار إذا خبت، يعني هدأت أو أوشكت أن تنطفئ، يدني فمه ويدني رأسه من النار فينفخ ليعيد إلى النار عافيتها حتى ينضج الطعام بسرعة. ولحيته أصابها ما أصابها من رماد النار عمر. ولذلك آثرت أن أسمعكم الأبيات التي تتحدث عن هذه الواقعة في عمرية حافظ إبراهيم شاعر النيل، وهو يتحدث عن الفاروق بكل إجلال واحترام فيقول: وموقف ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها أو وهو يذكيها وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. رحم الله حافظ إبراهيم وهو يحدث عن ذلك المشهد بشعره الجميل الجيد هذا. ورضي الله عن الفاروق وعن أهل بيته كذلك، تلك السيدة التي رافقته لتنال من الأجر ما تنال إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.